عدم أدائها فتضيع حقوق كثير من الناس. لما ضاعت الحقوق وما استشهد الناس وما وجدوا كاتب امتنع الناس وكذا، قال لما ورط نفسي ولما دوخ نفسي، فيكون هذا ممن صد عن سبيل الله وأفسد على وجه الأرض. فلذا يقول الله عز وجل فإنه فسوق بكم، أي لاصق بكم لاحق بكم. فالمضارة قد تكون من المحقق وقد تكون من الكاتب وقد يكون من الممني وقد يكون من الشاهد وقد تكون ممن عليه الحق. فمن فعل هذه المضارة فإن الله عز وجل يقول فإنه فسوق بكم. اقرأ الآية. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أوامر ثلاث مختلفة معطوفة بعضها على بعض بحرف العطف، وحرف العطف يقتضي المغايرة، هذا حكم وهذا حكم وهذا حكم. فلذا كررت فيه لفظ الجلالة واتقوا الله، اتقاؤه هذا أحسن ما يوصل بياك سندل أوصل يا أخي كله اتق الله، كلمة تشمل خيرها ما بين السماء والأرض. فإن تقواه الأمر فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه مع رضا بالقضاء، فمن فعل ذلك فقد اتقى الله عز وجل. من فعل بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب ما نهى الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقين ورضا فقد اتقى الله. اتقي عذابه، اتقي سخطه، اجتنب غضبه، هذا معنى تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى المؤمنين ووصى أهل الكتاب من قبلنا والأمم من قبلنا، وصاهم بتقوى الله. تقوى الله شديدة، قال واتقوا الله، فيه تحذير وفيه تنبيه للكاتب والشاهد وحملة الشهادة ومن يؤديها وصاحب الحق ومن عليه الحق. فخاطب الله الجميع فقال واتقوا الله، ثم قال سبحانه ويعلمكم الله، أي يعلمكم الله أحكامه. هذه معطوفة عطف استغلال، لكن لما كانت معطوفة على قبلها فيها إشارة إلى أن فيها ربط. بعض الناس يزعم أنها مستقلة لا ربط بما قبلها، تقوى الله خارجة عن تعليم الله، لكن فيها إيماء، فيها الإشارة ليست بصريح القول، لكن كأن فيها إيماء إلى أن تقوى الله مجلبة لعلمه، لأن تقوى الله في تحذير أمر بتقواه، ثم امتنان بأن الله يعلمهم. فالعلم لا يوازيه شيء، من علم بأحكام الله عز وجل وعمل بمقتضاها، عمل بمرضاة الله واجتنب منها فقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ودلائل كتاب الله عز وجل في غير هذه الآية تشير إلى وجه الارتباط. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يجعل لكم فرقانا أي قوة وبصيرة تفرقون به بين الضار والنافع وبين الحق والباطل وبين ما يكون منفعة خالصة وبين ما يكون مضرة خالصة. وهذه لا تؤتى إلا لمن اتقى الله عز وجل، أما غيره فيبيع ويشتري، فيشتري ما يضره ويبيع ما ينفعه، ويتكلم بالكلام فيكون كلامه ساقط فيثير حقد الناس في نفوسهم عليه دون أن يشعر، ثم يبتسم فيمتلئ الناس حقدا على ابتسامته، ثم يتكلم وإذا الناس يلحقونه بوابل من الغمز واللمس، لكن من اتقى الله عز وجل تجعل له فرقانا فلا يتكلم إلا بالكلمة الصائبة. جعلنا الله وإياكم ممن يتقين في المنشط والمكره والسراء والضراء والسر والعلن. والله عز وجل واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا النور. وقال في الآية الأخرى، الآية التي في آخر سورة الحديد أو قد سمع سورة الحديد، يا يؤتكم طفلين من رحمته. إيش الآية الأولى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم طفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. تعرف أين تضع قدمك؟ إيش معنى تضع قدمك؟ يعني وين تكون الكلمة تذهب؟ أين تكون الابتسامة تضفى؟ أين تكون المقابلة؟ من يستحق الضيافة؟ من يستحق الإكرام؟ من تذهب إليه وتؤانسه؟ من يكون جليسه؟ لكن من لم يتق الله لا يميز بين الضار والنافع، لا يدري العدو والمبطن، ولا يعرف الخليص الصديق الخالص. لكن اتقى الله وآمن برسوله أتاه كفلين من رحمته وجعل له نورا يمشي به في الناس. هذه ميزة عظيمة، الاستقامة لا وزن لها. نسأل الله الاستقامة في السراء والضراء والسر والعلن. قال الله عز وجل فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم فيه إحاطة العلم. لو قال ما فائدة ختام الآية بذكر العلم وإحاطة الله به؟ قال إن الله عز وجل ذكر أمورا من المداينات لا يطلع عليها إلا اثنان أو طرفان، تكثر بينهم الخيانة ويكثر جحد الحقوق وتكثر المماطلة والتسويف والأذية. فالله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم. فيه تهديد ولا ما فيه؟ في نوع من تخويف ونذارة. وفيه كذلك بشارة لمن اتقى الله عز وجل وأوفى بعهده وأعطى بحقه وزاد على ما أعطى وبش في وجه خصمه وأكرمه. والله بكل شيء عليم فإن هذا لا يضيع. تحمل الوجهين ولا ما تحمل؟ فقال والله بكل شيء عليم، ما قال بما تفعلون عليم، قال بكل شيء. كل شيء يعني من مخلوقات الله، دل على أنه قادر على كل شيء. لأن إذا كان علمه بكل شيء، لأن من علم شيئا وأحاط بجزئياته، هذه لا تكون إلا لله، لكن أحاط بجزئياته في ترتيبها دل على أنه فعلها أو أمر بفعلها. لما قال الله بكل شيء عليم دل على قدرته، أنه قادر على كل شيء. فمن كان قادر على كل شيء دل أنه خالق كل شيء. وقوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم أي قادر وعالم وخالق بكل شيء. اقرأ ما بعده، اقرأ شيء من التفسير. أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فيما كان تديرونها بينكم تأخذ تعطي، فيما تأخذ تعطي وتنتقل. هذه صعب تكتبها. إن هذا إن الله لم يأمر بالكتابة. نعم. هذا كذلك استنتاج لطيف. ايش معنى قول ابن عطية؟ قال لما كانت بعض البياعات ثقيلة ما تأخذها، لأن تديرونها دل على أنها تنتقل من يد إلى يد، واضح؟ والحيوانات الضخمة والمركوبات الضخمة والأموال الثابتة ما تدار هذه. هذا استنباط جيد، اجتهاد لطيف. إن الله عز وجل يقول في إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، ولا يدار إلا البسيط، يدار عن ينتقل من يد إلى يد. اشتري الجمال هي في مكانها في مسارحها، ما تقبضها ما تنقلها. اشتري السيارات هي في أماكنها، والجرارات الضخمة في أماكنها، والبيوت والعقارات في مكاتبها. دل على أن هذه ليست مما تدار، فهذه ليست داخلة في الاستثناء، فهذه تكتب. لكن إذا كانت تجارة مما يدار بين الناس فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. اقرأ الآية التي بعدها إن كنتم على سفر. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الله عز وجل وإن كنتم على سفر، لم يقل سبحانه وإن كنتم مسافرين، لأنه أنت مسافر وأنت مستقر في جدة، قد تكون مسافر وأنت في مكة، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أنت على جناح طائر في سيرك، فأنت في واد أو في جبل أو في طريق منقطع على سفر، أي على تحرك في سفرك، وتكون في قرية ليس فيها كاتب، وفي طريق ليس فيه كاتب، وفي طريق ليس فيه قلم ولا دفتر مما يقيد. إن عرفنا بين فرق بين قوله سبحانه بين يعني فرق بين بين قوله سبحانه وإن كنتم على سفر، وبين ما لو قال قائل وإن كنتم مسافرين. المسافر غير الذي على سفر. فإذا جاءت الآية إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. تيمم إذا كنت على سفر تيمم، إذا كنت مسافر في قرية عظيمة كمكة ما تحتاج إلى التيمم، فيه الماء. لكن إذا كنت على سفر أي على طيران أو على سير لم تقف، فتلك وذلك مظنة عدم وجود الماء. عرفنا معنى على سفر. وإن كنتم، لم يقل سبحانه وإذا كنتم، لأن الناس يختلفون، منهم من يسافر ومنهم من لا يسافر، ومنهم من يسافر فيتداين، ومنهم من لا يسافر ولا يتداين. فلما اختلف الناس جاء بإن التي في موضع شك، يعني في موضع عدم تحقق وقوع الفعل، بخلاف ما لو قال تعالى وإذا كنتم على سفر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الكاتب، فلم تجدوا كاتبا، ما وجدتم كاتب، بحثتم فلم تجدوا كاتب. وبذل الكتابة فليكن بينكم رهان رهن مقبوضة، أي ترهنه شيء يقبضه. وصف الله عز وجل الرهن بأنه مقبوض، فأخذ من أخذ من الأئمة أن الرهن لا يتم به العقد إلا إذا قبضه المرتهن، إلا إذا قبضه الراهن، يعني إلا إذا قبضه المرتهن وهو دافع الدين. الراهن المدين، والذي يدفع الدين هو الدائن يسمى المرتهن. الله عز وجل وصف الرهن بأنه مقبوض، فإن لم يقبضه، ذكرنا هذا خلاف الرهن، فالعقد صحيح لكن لما ما تم البيع، لا يتم البيع إلا إذا كان هناك شرط في الرهن، لا يتم البيع ويصح إلا بقبض الرهن، فإن الله وصف القبض وصف الرهن بأنه مقبوض. فلو قيل ما الحكمة، يرحمك الله، فإذا قيل ما الحكمة في وصفه بالقبض، فيقال أن الله عز وجل ذكر الرهن بأنه مقبوض لأنه لو وعد ولم يقبضه فالبيع غير تام، وكذلك لو قبضه وكيله كما يقول المالكية لا يقوم مقام الدائن، لا بد أن يقبضه صاحب الحق. قال فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أخذ به أهل الظاهر وأخذ به لعله ابن جرير بأن الرهن لا يقوم مقام الكاتب، لأن الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال سبحانه وتعالى فاكتبوه، ولم يأتي ما يستثنى. أما الرهن فخاص بالسفر، وقال الجمهور لا، إنما هنا لبيان الواقع، لأن كثيرا من المسافرين لا يجدون كاتبا، فبين الله عز وجل أن بديل الكتابة في مثل هذا الموقف غيره يقوم مقامه من الاستيثاق، فأعطوه رهنا لأجل بدل المكاتبة. أما في الحضر فيجوز كذلك الرهن بفعله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله الآية فيما يستقبل من الزمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله، لا استثناء متصل، أي لا معبود بحق إلا الله. نعم. بعد أن يطلب جميع الوسائل، يطلب حجارة، يطلب حاجة من الخارج، فإذا أيس ولم يجد يضرب ما حوله ويتأمل، يحاول يطلب، لا يقول أنا ما عندي، ولا المستشفى لا يدخل، لا كانت رملة نقية قد يدخلها، يدخل رمل نقي وضعه في مكان كده وتيمم فيه، إذا كان يتحرك يذهب إلى مكان، فإذا عجز ولم يسمح ولا كذا إلا يتمم ما عليه من لباس أو سفراس يجيه إن شاء الله. وصفة التيمم ضربة واحدة، يضربها ضربة واحدة ثم يمسح بها وجهه، يمسح بها كفيه فقط، تكفي، لا داعي للذراعين، والوجه كافي واليدين كافيين، هذا يقوم مقام الوضوء بإذن الله سبحانه. وصلى الله على نبينا محمد.